الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الذبح لغير الله باب من أبواب الشرك، هو باب عظيم في الحج من أبواب الشرك. وبداية، قد شرع الله تبارك وتعالى لعباده القربان، أن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى، أن يتقربوا إليه بأن يخرجوا عن شيء مما رزقهم، مما رزقهم إياه من المال الذي رزقهم، والأنعام من جملة الأموال. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقد شرع الله تبارك وتعالى القربان من عهد آدم عليه السلام، قبل أن لا يكون هناك من يستفيد بهذا القرآن من البشر، بهذا القربان من البشر، كما قال تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه، إذ قربا قربانا كل منهما خرج عن شيء من ماله لله سبحانه وتعالى، علما أنه لم يكن هناك من يأخذه، لكن شرع الله تبارك وتعالى القربان لحكم عظيم. أولها: هل العبد مصدق بثواب الله وجزائه أم لا؟ واحد، فمن خرج عن جزء من ماله لله لا يريد به عوضا في هذه الدنيا، وإنما يريد به الأجر والمثوبة يوم القيامة، فهذا مصدق يوم القيامة. ومن هذا الباب سمي هذا إخراج وتنازل وإعطاء العبد شيئا من ماله لله سمي صدقة، صدقة من التصديق، لأن هذا من التصديق والصدق، من الصدق الإيمان ومن التصديق بموعود الله تبارك وتعالى. ثم هو زكاة للنفس، زكاة للنفس، وذلك أنه طهرة، طهارة للنفس، فإن النفس التي تتربى على الأثرة والشح والظن بالخير وعدم الخروج عن شيء منه لله، هذه نفس ملكها الشح والأثر، كأن خروج الإنسان عن جزء من ماله وعن طواعيه لله تبارك وتعالى يطهر نفسه من هذا. ومن هذا الباب سمي هذا الفعل زكاة، سمي زكاة لأنه طهرة للنفس. ثم إن الله تبارك وتعالى شرع هذا في كل الشرائع بعد ذلك، وجعل له حكم غير هذا، غير التصديق والصدق والزكاة، وهو نفع الآخرين، أن ينتفع الآخرون، فإن الله تبارك وتعالى من حكمته أن جعل البشر أغنياء وفقراء لتتم العمارة، لا يمكن أن تتم عمارة الأرض إلا بهذا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لا يمكن أن يكون هناك تسخير من شخص إلى آخر إلا بالتفاوت في الرزق، فجعل الله البشر متفاوتين لهذا الأمر. ولذلك أصبح هنا باب عظيم وحكمة عظيمة، أن خروج المسلم العبد، خروج العبد، نقول العبد لأن هذا في كل الشرائع، في كل شرائع الله تبارك وتعالى على أنبيائه، خروج العبد لله تبارك وتعالى، العبد إذا خرج عن شيء من ماله وضعه في حاجة من حاجات الآخرين هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم يحبه الله تبارك وتعالى. وذلك أن الإغناء والإفقار حكمة عظيمة، منها ما يعني كان لحكم عظيمة، منها ما سمعتم للعمارة، ومنها كذلك للابتلاء والاختبار، فإن الله تبارك وتعالى يغني بعضا ويفقر بعضا ابتلاء منه سبحانه وتعالى بالغنى والفقر، يبتلي هذا وهذا سبحانه وتعالى فيوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ابتلاء لهذا بالغنى وابتلاء لهذا بالفقر، ليشكر هذا وليصبر هذا، ولله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. لما كان هذا من حكمة الله كان سد حاجات أهل الحاجات قربانا لله تبارك، بل إن الله جل وعلا جعل هذا من أعظم القربان، كما جاء في الحديث عبدي جعت فلم تطعمني، هذا يقول الله تبارك وتعالى لهذا البخيل الذي سئل باسم الله تبارك وتعالى ولم يعط، فيقول له الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول له أي رب كيف أطعمه وأنت رب العالمين، فيقول إن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندك، لو أطعمت هذا العبد في الدنيا الذي استطعمك بالله قلت لله أعطني ولم تعطيه لوجدت ذلك عندي، فأنت تعطيه هنا لله وليس له عطاؤك هنا لله. لذلك لما طلب الله تبارك وتعالى للفقراء طلب لنفسه، يعني جعل الطلب كأنه لنفسه سبحانه وتعالى، وإن كان الله طلب للفقراء لا فقرا منه ولا عجزا منه أن يغنيهم، ولكن ابتلاء واختبارا، ابتلاء واختبارا للأغنياء أن يعطوا الفقراء. أقول لما طلب الله للفقراء ولذوي الحاجات طلب لنفسه، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، يقبض يضيق على من يشاء ويبسط يوسع على من يشاء، هذا عطاء سبحانه وتعالى، فالذي أخر عنه العطاء وقبض عنه وضيق عليه هو ابتلاء واختبار من الله عز وجل، والذي وسع له كذلك من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا الله يطلب القرض لنفسه، يقول هذه سلفة أعطي الفقير وهي سلفة لي، أنت تسلفني أنا، وهو الغني سبحانه وتعالى أن يكون محتاجا إلى القرض، ولكن الله طلبه على هذا النحو ليبين أنه ضامنه سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يضمنه وأنه هو الذي يعطي عليه جل وعلا. فإن هذا مفهوم القربان، هي تشريع إخراج خروج العبد عن شيء ما أعطاه الله تبارك وتعالى لله. فيه فرع من هذه الفروع فرع عظيم وهو الذبح. الذبح تجتمع فيه أمرين، يجتمع فيه ذبح قتل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، بهيمة الأنعام التي خلقها الله عز وجل، ثم القربان، هذه أمرين ذبح وقربان. أما الذبح وحده فإن الله تبارك وتعالى أباحه منة منه لعباده سبحانه وتعالى، ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يذبح بهيمة الأنعام التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال ومن البقر اثنين، وقال ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. هذه ثمانية أزواج ذكر وأنثى هذه التي أباح الله تبارك وتعالى للإنسان أن يأكل منها، وجاء في تشريعنا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الصيد، يعني ما سوى ذلك من هذه قد حرمها الله تبارك وتعالى إلا الصيد بمواصفاته المعينة، وحرمنا أو منع عنا من الصيد كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب منه. هذه بهيمة الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن ننتفع بها بمنافع عظيمة. من هذه المنافع أكل لحومها، أكل لحومها، شرب ألبانها، الانتفاع بجلودها، بعظامها، بشعرها، بوبعها، كما قال جل وعلا: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذه منة الله تبارك وتعالى على عباده بخلق بهيمة الأنعام وتسخيرها له. أولا أنه ذللها، ليس سامح، وإلا لو كانت وحشا تصبح بعد ذلك لا نقدر عليها إلا بالصيد، تصبح صعبة، تصبح الجاموس عشان تمسكها والبقر عشان تمسكها لا يمكن، هذه وحش فيها، لكن الله ذللها. هذا البعير يكون قد الإنسان يعني 20 مرة ومع ذلك يأتي طفل صغير ينيخه وينيخه على الحجر والشوك فيناخ، ذللها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، ويذبحها ويأكلها ويركبها ويضربها، فهذا من تسخير الله، لولا أن الله تبارك وتعالى سخرها على هذا النحو لما كان. قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكل. فمن هذا التذليل أنك تذبح، تستحل ذبحها، استحلال الذبح هذه فعل قتل، والقتل طبعا القتل للنفس البشرية أكبر جريمة، جريمة إبليس، كذلك حتى القتل العصفور، القتل لشيء حي في روح هذه جريمة، والقتل إما أن يكون بحق أو بباطل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ودخلت امرأة من النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه لما قتلت القطة بدون يعني بظلم وعدوان دخلت فيها النار، كما قال النبي: ورأيت النار فرأيت، قال: نظرت في النار فإذا امرأة حميرية تنهشها هرة، هرة تنهشها. يقول: شفت هذه المرة هذه التي حبست هذه الهرة، رأيتها في النار، والهرة هذه التي قتلتها في الدنيا تهبشها في النار. هذا عدوان، فالعدوان على الحيوان عدوان. أنت لما تيجي تذبح هذه بهيمة الأنعام، هذه لولا أن الله تبارك وتعالى أباح لك هذا كان عدوان، فأنت تذبحها. لذلك عند الذبح لابد أن تقول بسم الله، يعني هذا قتل، وإنما أقتل هذا بسم الله لأن الله أباح هذا، ولولا أنه لم يبح لا يجوز لي. الذبح الذي أباحه الله تبارك وتعالى ذبحان: ذبح له قربان هذا، وذبح للإنسان فيما يباح له، هذا كذا تذبح لتأكل، أن تذبح لتأكل أباح الله تبارك وتعالى لك. قال: 8 أزواج. وتذبح لتتقرب إلى الله عز وجل قربان، ذبح القربان الله تبارك وتعالى جعله نسك، وهو نسك عظيم جدا، لأنه أمرين: أول شيء ذبح تلتزم فيه بسم الله تبارك وتعالى، ثم قربان لله عز وجل. والله أخبر بأن الذبح قربانا جعله الله في كل الأمم، كما قال تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة، يعني من أمم الرسل، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائسين. كلوا منها، يعني ما تذبح لله كل منه، أباح الله لك أن تأكل مما ذبحت له سبحانه وتعالى، وكذلك أطعم البائس الفقير. الذبح للإباحة لتأكل ولتطعم الضيف. طيب متى يكون بائسا؟ الذبح لغير الله، الذبح لغير الله كذلك ذبح، ذبح شرك، وهو من الشرك الأكبر المخلد، المخلد النار. من تقرب إلى غير الله تبارك وتعالى بالذبح، حيا كان هذا المتقرب إليه أو ميت، صنم، ملك، نبي، شجر، حجر، جن، أي شيء، حيا كان هذا أو ميتا، إذا ذبحت قربانا له فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، ويكون أعظم إذا أهل به لغير الله. إذا قلت عند ذبحه باسم فلان، بالصنم الفلان، بالسيد الفلان، لفلان ابن فلان أذبح هذا، للجن، فإذا ارتفعت هذه النية بهذا الاسم فهذا ريش نجس، كيف كما قال الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا مما حرم الله تبارك وتعالى على المسلم الموحد أكله. وأما فاعله فمشرك، مشرك شرك أكبر. لو كان مسلما يخرج من ملة الإسلام، هذا خارج من ملة الإسلام وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا واحد. وهذا من الذي حرم الله، وحرم الله أكله على المسلم، مسلم واحد. لكن إذا هذا علم أن هذا قد ذبح لغير الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز له. النوع الثاني اللي هو الذبح رياء وفخر وللتباري، فإن هذا كذلك لغير الله سبحانه وتعالى. لم يبح الله تبارك وتعالى أن تذبح بهيمة الأنعام لتفتخر بذلك ولتستبر بذلك، كما جاء في أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان فيه مباراة بالذبح بين عامر بن صعصعة اللي هو أبو الفرزدق الشاعر المعروف، وبين شاعر من بني رياح اسمه الرياحي. جاء هذا أبو الفرزدق مالك، هذا ذبح ناقة، فذاك راح ذبح ناقة، فقيل لمالك إنه يؤتمك، قال لا هذا رجل كريم يعني يذبح، فذبح ناقتين، فذاك راح ذبح ناقتين، فذبح عشرة، فذاك راح ذبح عشرة. فعلم عند ذلك أنه إنما أراد أن يؤتمه، يعني يبين أنه ليس له فضل يعني عليه، وأنه في الكرم مثله. فانتظر مالك حتى جاءت إبله وكانت غائبة، وجال 200 بعير، فذبحها دفعة واحدة، فتورت الرياح، ما قدر يعني ما كان عنده في ذلك الوقت 200 بعير ليذبحها، حتى كان في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فجاء هذا، جاءه إبله فذبح 200 من الإبل، فلما علم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا تأكل منها، قال لا تأكل منها فإنها ذبحت لغير الله، هذه مذبوحة لحظ النفس اللي هو الرياء، فلم تذبح لله تبارك. فما ذبح رياء وسمعة وللفخر فهذا كذلك داخل فيما ذبح لغير الله، وهذا من الشرك الخفي، هذا من الشرك الخفي. الشرك الظاهر أن يقول باسم المسيح، اسم السيد، اسم فلان، هذا من الشرك الظاهر. وأما الشهوة الخفية وفخر النفس فهذا شرك خفي، وقد نهى النبي عن هذا صلوات الله وسلامه عليه، ليس في الذبح وحده بل في كل طعام، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صدرة الحاكم وعن إمام داود، نهى رسول الله عن أكل طعام المتباريين، المتباريين يعني الذي ينافس كل منهما الآخر في الإطعام، حتى يقال فلان أكرم من فلان أو مائدته أكبر وأوسع، وهذا نهى النبي عن الطعام. فهذا من الشهوة الخفية ومن الشرك الخفي. الشاهد أن الذبح، نرجع للذبح مرة ثانية، لماذا كان في الذبح هذا الأمر، هذا الأمر الشديد، وهو أن من ذبح لغير الله كان مشركا، هذا أمر عظيم، لأن الله أباح لك هذه البهيمة. فرق بين أن يبيح لك تفاحة تأكلها من شجرة، وبين أن يبيح لك شاة تذبحها، هذه نفس، وإن كانت حيوان لكنها نفس. أنت لا تذبحها إلا باسم الله، لأن الله الذي أباح لك، الذي خلقها هو الذي أباح لك أن تذبحها وأن تقتلها على هذا النحو. ويجب أن يكون حتى عند قتلك لها وذبحك لها مهتما، كما رأى النبي رجل يجر شاة ليذبحها من رجلها، فقال له يعني سقها إلى الموت سوقا جميلا لا أم لك، يعني زجره النبي فقال له سقها إلى الموت، راح الموت فسقها إلى الموت سوقا جميلا. وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالشاهد أن الذبح هل في أمرين، الأمر الأول أن الله هو الذي أباح لك هذا، أباح لك أن تستعد تستحل هذا، الأمر آخر يجب أن تذبحها باسمه، فإذا لم تذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها فهي نجفة، لا يجوز لك أن تأكلها، لأنك لا تستبيح ذبحها إلا باسم الله. فإن رأيت أنك أنت لك أن تذبحها ولم تذكر اسم الله تبارك وتعالى فهو مجرم ومتعدي، هنا ذبحت شيء لا يحل لك، لم يبيحه الله لك، لم يبيحه الله لك، ولم يسلطك عليه إلا باسمه، ويجب أن تذكر اسمه. ولذلك قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والصحيح في أقوال أهل العلم أن المسلم تارك التسمية عمدا ذبيحة حرام، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول إن المسلم إذا ذبح وترك التسمية عمدا فإنه يجوز أكل ذبيحته من باب أنه مسلم ذبح، لكن الصحيح أنه إذا كان يعلم التسمية، إذا نسي التسمية، نعم إذا نسي التسمية وذبح وهو ناسي تؤكل هذه إذا كان مسلما، لأنه بالقوة أو بالفعل ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. أما إذا كان يعلم أنه يجب عليه أن يسمي ولم يسمي فذبيحته نجسة لا يجوز أن تؤكل، لا بد أن يذكر اسم الله عليها، لأن المسلم لا يجوز له أن يستحل أكل هذه إلا بذكر اسم الله عليه. أما إذا ذبح اسما، أما إذا ذكر اسما غير اسم الله تبارك وتعالى هذا المجرم، هذا المجرم المتعدي على خلق الله تبارك وتعالى بدون حق، بل أن يسمي هذا باسم غيره سبحانه وتعالى مهما كان هذا الغير، مهما كان هذا الغير، لو للنبي لا يذبح له، لو لملك لا يذبح له، لو لملك تحت قدمي حيا كان أو ميتا لا يذبح له، فلا يذبح إلا لله تبارك، فالذبح لا يكون إلا لله. فمن ذبح لغير الله بالصورة التي سمعتم مهلا رافعا صوته عند الذبح بغير اسم الله فهو مشرك وذبيحته حرام. وأما إن كان عنده شهوة خفية في نفسه ذبح للفخر وللرياء فهي لغير الله كذلك، ولا يجوز أكلها لمن علم هذا، إذا علم أنه ذبحها فخرا ورياء فلا يجوز أكلها، أما إذا كان في متباري فهي مذبوحة لغير الله ولا يجوز، ولا يجوز أن تأكل. إذن المباح في هذا أن تذبح لله، أولا أن تعلم أن الله هو الذي سلطك على هذا وأباح لك هذا فتذبح باسمه سبحانه وتعالى، تذبح لنفسك لتأكل، تذبح لضيفك. أما القربان، الذبح قربان كما ذكرنا فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وقد سمعتم أن هذا من سوء فرضه الله تبارك وتعالى، مثلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا وجوب، وجعل الله تبارك وتعالى الفدية كذلك واجبة، وجعل بعد ذلك الباب مفتوح للزيادة، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لذلك ذبح النبي بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم، ذبح 63 بدنة بيده يوم حج صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا قربان، قربان عظيم لله تبارك وتعالى، وأكمل 100 له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا قربان، هذا قربان يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نعود فنقول باب عظيم من أبواب الشرك الذبح لغير الله. في القرآن آيات كثيرة فيه، من أول الأحكام نزولا هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مكسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذا من أول ما نزل ومن أول ما كان فيه جدال بين يعني المسلمين والكفار المذبوح لغير الله سبحانه وتعالى والتي لم يذكر عليها اسم الله جل وعلا. للأسف انتشر في المسلمين هذا النوع من الشرك، يذبحون لغير الله تبارك وتعالى شهادة للقبور للأصنام للأولياء للعظماء للكبراء تقربا، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر بالله تبارك وتعالى. وقد يذبحون للشهوة الخفية، شهوة النفس والغلو، شهوة المواعد التي يدعى لها الأغنياء ويحدث عنها الفقراء. والنبي يقول شر الطعام طعام الولائم، يدعى إليه من لا يريده ويحجب عنه من يريده. ولكن المؤمن الحقيقي هو الذي يفعل لله قربان لله، شهوته وعمله إنما هي لله. وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين يتقربون إليه على هذا النحو فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يعني صرف خالص يشرب بها عباد الله يفجرونها تكبيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة النصر. فشتان بين من يعمل لله يخرج عن جزء من ماله لله لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد منه ولا المنه، لا أن يمدحه هذا ولا أن يكافئه ولا هو مكافأ لأحد، وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فيطعم من لا ينتظر منه شكرانا ومن لا ينتظر منه مكافأة، لأن هذا الفقير والمسكين والضايع هذا ما تتصور أنه حيجي يوم يجزيك بيدك يدا مثلها، بل هو لله. هذا أعلى شيء، أعلى شيء أن يكون عملك كله لله تبارك وتعالى. وأما المكافئ، المكافئ إذا مثلا أكرمك أحد فأكرمته مثل ما أكرمته بأن ما أكرمك، هذا من صنعكم معروفا فكافئوه. أما أهل الشهوة الخفية فقد علمتم ما أقول، أهل الإسلام للأسف وقعوا في الشرك في هذا الباب، فمنهم من يذبح لغير الله تبارك وتعالى عيانا بيانا، هذا يهل به لغير الله، ومنهم من يذبح للشهوة الخفية. وأما المؤمن فإن ذبحه كله لله تبارك وتعالى، إما للإباحة، للإباحة استبيح هذا باسم الله تبارك وتعالى، وإما قربان إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه، أستغفر الله لي ولكم مثل ذنبه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. اعلموا يا أخوة أن العباد مجزيون بأعماله، وأن الجزاء عند الله تبارك وتعالى على الصغير والكبير، وأنك تجازى على ما ظهر وما خفي. نحن نجازى على ما يظهر من أعمالنا كذلك ما يخفى من أعمال أعمال القلوب. أعمال القلوب أمر خفي، يعني هذا الذي يذبح أمامك، أنت ما طلعت على خلقك لكن الله تبارك وتعالى مطلع على خلقك. وكذلك الذي يقدم قربان، أي قربان، صدقة، أي صدقة، الله تبارك وتعالى يحاسب على الشيء الظاهر هذا، هذا العطاء الظاهر، وكذلك على النية الداخلية. النية الداخلية هل فعل هذا لله أم لم يفعلها لله؟ علاج النية مهم، ينبغي أن نعالج نياتنا، لأن النية إذا كانت لحظ النفس كانت شرك، صح شرك أكبر، لا يخلد في النار لكنه يدخل النار ويجب العذاب. فينبغي أن نعالج هذا، أن نعالج نياتنا، فكما نحسن الظاهر يجب كذلك أن نحسن الباطن. ومن يعني ومن أعظم إحسان الباطن أن تجعل كل عملك لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحقق لي ولكم ذلك، أستغفر الله لي من ذنبي فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.